السلام عليكم. خلال الأشهر الماضية حصلت معركة قضائية بين شخصيتين كويتية مشهورين جدا، النائب السابق والقيادي في وزارة الداخلية عبد الله الطريجي، والطرف الثاني كان الدكتور والمحلل السياسي شفيق الغبرة، شخصية معروفة جدا في عالم السياسة. شو اللي حصل بينهم؟ الدكتور شفيق الغبرة أصدر كتاب اسمه النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني في الكويت، وتم طرح هذا الكتاب في السوق في أول السنة 2019. قام الأخ عبد الله الطريجي النائب السابق ورفع قضية على شفيق الغبرة، يتهمه في عدة أمور ذكرها في الكتاب، وادعى في اتهامه أنها تسيء لتاريخ الكويت وتسيء للكويت وكذا. الشخصيتين يعني من أرقى الشخصيات يعني السياسية في الكويت لا شك، الدكتور شفيق الغبرة وكذلك النائب السابق عبد الله الطريجي، وكلهم لهم أدوارهم الوطنية الجميلة، معروفين جدا في الكويت، وكانت النيابة العامة هي الفاصل بين الشخصيتين، كانت متمثلة في المحامي العام المستشار الأستاذ مبارك الرفاعي. أستاذ مبارك الرفاعي كتب مذكرة فيها القضية للفصل بين الشخصيتين الشاكي والمشكوب حقه. هالمذكرة هذه أنا طاحت عيني عليها قبل 3 أيام في مكتب الأستاذ فهد الحداد. أستاذ فهد الحداد أنا شفته غايص في المذكرة يقراها مستمتع، فشدني الفضول بصراحة، قلت شنو المذكرة؟ قال لي لا، هذه قضية إعلامية وفي واحد ناشر كتاب والثاني متهمة بالإساءة، والشخصيتين جميلة جدا. قال لي الأجمل المذكرة وتفنيد القضية. قلت له الله يخليك، بس خلني أقراها. أنا غرامي بصراحة أني أقرأ المذكرات، يا أنها مذكرات شخصية يا تكون مذكرات قانونية، لأنها تأخذها من لسان الشخص المختص، فما بالك لما يكون المحامي العام في دولة الكويت. بدون مبالغة يا جماعة، المذكرة تحتاج فقط إلى غلاف وتباع في معرض الكتاب. جميلة جميلة جدا جدا، تذكر القصص والوقائع وتفنيدها القانوني، وتلتمس فيها الروح الإنسانية، روح القانون. النيابة يعني أنا هني بصراحة فيها المذكرة التمست شغلة والله العظيم إحنا كلنا غايبة عنه، أن النيابة العامة كأنها جهة اتهام، لكن الحقيقة أن مهمة النيابة ما هي قاصرة على إثبات التهمة فقط، لا، النيابة العامة هدفها الأساسي هو إثبات الحقيقة بجميع صورها، سواء ما يتعلق أركان الجريمة أو هل تقع المسؤولية وتثبت على الشخص المتهم في هالقضية. يعني مو بس توجه التهمة، لا، تكشف الحقيقة وتبرئ المتهم بدون ما يحتاج إنه يبرئ نفسه، هي تدرس الموضوع. وفي هالقصة هذه تحديدا راح تستمتعون في القصص اللي راح أذكرها لكم، وشلون الطريجي يعني وجه التهمة لشفيق الغبرة، وشلون النيابة يعني فندت هذه التهمة، راح تستغربون معي. طبعا كانت في أكثر من 20 نقطة في المذكرة كاملة. القصة بشكل عام، قبل لا تبدأ النيابة في التحقيق بالادعاءات اللي وجهها الطريجي إلى دكتور شفيق الغبرة، ردت على شفيق الغبرة بكلمة، لأن شفيق الغبرة أرسل لهم يعني مثل الكتاب اللي هو المذكرة، يقول إن أنا هذا الكتاب أصلا يعني أخذت يعني حق إصداره من عن دار قرطاس للنشر والتوزيع، وإن هذا مجاز من وزارة الإعلام. لكن ايش قالت له النيابة؟ قالت له اولا هذا الكلام غير صحيح، لان اجازة الكتاب، وهذا ترى يعني يعطينا درس ويعطيك قانون حق اي شخص يعني مهتم في النشر او مهتم في التأليف او الكتب، ان هذا يعتبر له كقانون، هذه المذكرة قانون حق اي شخص يتعامل مع السوشيال ميديا او الكتابة او الاعلام بصفة عامة. قالت له مو معناته ان الجهة الادارية المختصة في ترخيص هذا الكتاب تحول دون خضوع الرقابة او القضاء، يعني حتى لو ان كتابك مرخص، هذا ما يعفيك من ان تكون تحت الرقابة القضائية. فمن هالباب هذا ان راح تبدأ النيابة في التحقيق في القضية بشكل عام. بلشت في اول تهمة، اول تهمة وجهها عبدالله طريجي الى الدكتور شفيق الغبرة، اللي هي صورة غلاف الكتاب. راح احط لكم صورة الغلاف. الدكتور شفيق حاط على غلاف كتابة صورة ابراج الكويت، وجنبها طفل مبين انه يعني طفل فلسطيني وشكله مشرد او تائه او ضايع كذي يعني. لكن العنوان اللي فوق شنو مكتوب؟ مثل ما قلت لكم، النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني في الكويت. يعني يقصد شنو على ادعاء الطريجي؟ ان شفيق الغبرة يقصد ان الكويت هي التي تسببت في شتات هذا الطفل الفلسطيني. ردت النيابة العامة على هالموضوع هذا، قالت ان الصورة اللي التجريدية اللي حاطها شفيق الغبرة للطفل على غلاف كتابة تفتح يعني الكثير من التصورات لذهن القارئ. يعني القارئ ممكن يشوف الصورة ما يقول مثل ما قلت انت يا طريجي ان هذا يتهم الكويت انها السبب في تشرد هالطفل، مو شرط. يعني ممكن واحد يشوف يقول هذا ما هو اصلا فلسطيني مثلا الطفل، او هذا الطفل يعني ما هو مشرد، قاعد يتمشى مثلا جنب الابراج الكويت، او يفتخر انه مار من عند ابراج الكويت اللي هي تعتبر رمز لدولة الكويت. فليس بالضرورة ان صورة الطفل هذا الفلسطيني بجانب ابراج الكويت يعني هذا يلصق التهمة بشتات الفلسطينيين بناء على عنوان، وهذا الموضوع يعني غير صحيح، واللي استخدمه الكاتب يعني ما عليه اي تثريب او مشكلة. انتقلنا للتهمة الثانية، ذكر ان احد اسباب حل مجلس الامة في سنة 76، فعلا تم حل مجلس الامة في سنة 76، فقال ان سبب حل هالمجلس هذا ان كانت في المعارضة من منظمة تحرير فلسطين كانت تتعاون مع منظمة اليسار اللبنانية، وكذلك التعاون مع معارضة كويتية في ايامها، وهالشيء هذا أثر على الحكومة، وخصوصا بعد ما صارت الحرب الأهلية في لبنان، وهذا كان سبب حل مجلس الأمة. الطريجي شو يقول؟ يقول هذا كلام غير صحيح اللي ذكره دكتور شفيق الغبرة. والأمر هذا يعني فنته النيابة، قالت أصلا المقولة هذه مأخوذة من كتاب الدكتور عادل طبطبائي في كتابه السلطة التشريعية في دول الخليج العربي، وشفيق الغبرة في كتابه أشار إلى في الهامش أشار إلى أن أخذ هالفقرة هذه الموضوع الحل مجلس الأمة في سنة 76 خذها من الدكتور عادل الطبطبائي، وهذا أصلا يعد من أصول البحث العلمي. شوف شلون النيابة هي اللي تفند القضية، تقولك هذا من أصول البحث العلمي، وما في عيب أصلا أن المؤلف يأخذ أن المعلومات هذه دام أنه ذكر مصدر هالمعلومة هذه في هامش كتابه. فانتفت التهمة هذه، لكن النيابة ما اكتفت فقط أن أثبتت أن شفيق الغبرة أخذ هالمعلومة هذه من دكتور عادل طبطبائي، لا، كذلك بحثت في حقيقة حل مجلس الأمة في 76. يعني شفتوا هالمذكرة هذه قاعدة تأرخ يعني حقائق حصلت فعليا على أسس قانونية. ايش قالت النيابة أعطتهم المعلومة الصحيحة، يعني أعطتها حق عبد الله الطريجي وأعطتها كذلك حق دكتور شفيق الغبرة إن ورد هالمعلومة وإن المعلومة غير صحيحة. قالوا له إن أسباب حل مجلس الأمة في سنة 76 كان يعني من مبرراته إلى أن هناك أشخاص قاموا باستغلال الديمقراطية وتجميد التشريعات والسعي وراء المصالح والتكسبات الشخصية وإثارة الأحقاد وتضليل الناس وتجاهل مطالبهم، وعلى هذا الأساس تم حل مجلس الأمة. يعني عطتهم حتى التاريخ الحقيقي والأسباب الحقيقية وراء حل مجلس الأمة في سنة 76، وهذا للتاريخ. يعني أي شخص يبي يتكلم عن أسباب الحقيقية حل مجلس الأمة، هالمذكرة هذه تعطيك إياها بالقانون. مالكم بالطويلة. التهمة الرابعة في القضية هذه، كذلك أشار الطريجي إن شفيق الغبرة قال إن في سنة 86 كذلك تم حل مجلس الأمة للمرة الثانية، وكان سبب هالحل أن الإرهاب اللي انتشر على يد الموالين لإيران، وأن الأمر هذا انعكس على الجالية الفلسطينية، الجالية الأكبر في الكويت اللي هي الجالية الفلسطينية، وبسبت هذه الانعكاسات الكويت قامت تدقق بشكل كبير على الهويات واستخراج رخص القيادة للفلسطينيين، هذا في سنة 86. وقال يعني في تلميح من الدكتور شفيق الغبرة أن هذه الإجراءات كلها نمت عند الفلسطينيين الحقد على الكويت قبل الغزو، لذلك لما جاء الغزو كان تصرفهم تصرف يعني غير مقبول تجاه الشعب الكويتي. وهذا الحكي اللي نفاه كذلك عبدالله الطريجي وقال هذا غير صحيح. أما النيابة إيش قالت؟ قالت أول شيء القضية هذه قضية حل مجلس الأمة في 86 والتفجيرات اللي حصلت في الثمانينات كلها يعني يسمونها من القصص المشهورة جدا في الكويت، وتناولت هالأخبار هذه مئات المقالات الصحفية واللقاءات المتلفزة وعشرات الكتب السياسية. يعني باختلاف توجه كل شخص لما يطرح القضية دائما كل واحد يقرب القرص من ناره، نظرته غير للموضوع، فيقول ان هذا الموضوع يعني تباينت فيه كثير من الآراء. ايش معنى يعني هالقصة هذه تعتبر يعني سرد غير صحيح؟ لا، شفيق الغبرة حال حال آلاف الصحف والجرائد اللي تناولت الموضوع، وهذا موضوع يعتبر مناقشة علمية للتاريخ. دام انها رصينة وتكلم بشكل علمي ما فيها اي مشكلة ولا إساءة اصلا لدولة الكويت، كل واحد يثبت صحة هالوقائع. في التهمة الخامسة ذكر الطريجي ان شفيق الغبرة ذكر ان المجموعات الفلسطينية المتنوعة المختلفة كانت يعني تتعامل مع غزو الكويت بناء على خبراتها السابقة. شلون؟ يعني اللي فيهم كان متعاطف مع العراق أيامها قالوا أن الغزو على الكويت هو عملية مؤقتة وأن هذه شيء مفيد للعرب وللقضية الفلسطينية. وذكر الغبرة أن من ضمن هالمجموعات الفلسطينية المتعاطفة مع العراق هم الفلسطينيين اللي كانوا متأثرين من محاولة الكويت تغليص عدد الفلسطينيين قبل الغزو قبل سنة 1990. قالوا أن كانوا يحطون برنامج للتكويت في الوزارات والمدارس وكانوا يبي يطلعون الفلسطينيين، فترجموا هذه الضغينة إلى تأييد غزو العراق للكويت أيام الغزو، وأن الكويت هي فعلا كانت الغلطانة وأنها السبب في هذا الغزو لأنها ما لبت مطالب العراق. هذا على كلام دكتور شفيق الغبرة في كتابه. لكن النيابة لما طلعت على هالفقرة هذه اللي أشار لها طريجي في شكوى قالت إن هذه وردت في صياغ، يعني دكتور شفيق الغبرة لما قال قصة ردة فعل الفلسطينيين أيام الغزو، وأن في بعضهم متعاطف مع غزو مع العراق ضد الكويت، وأن سبب هذا التغليص عددهم قبل الغزو وكانوا مؤيدين للعراق، وأن هذا شيء مفيد للعرب الغزو. قال هذا ذكره شفيق الغبرة صحيح، لكن ذكره في صياغ ردة فعل الفلسطينيين. حتى حط عنوان في بداية الكلام، هذا حط عنوان كاتب فيه الغزو العراقي وردة الفعل الفلسطينية في الأسابيع الأولى، يعني ما كانت في كل فترة الغزو، لا، في أول أسابيع في ناس كانت مؤيدة للعراق، في ناس كانت معارضة للعراق. هذا على كلام الغبرة. لذلك قال إن في ناس متعاطفين وفي ناس معارضين للغزو. فهل الفقرة هذه يعني بحسب رأي الشاكي إنها إساءة للكويت؟ لكن النيابة قالت إنه ما يصير واحد يتصيد العبارات والأخطاء وتقييمها في صياغ منفصل. يعني الرجل صحيح إنه ذكر ردة أفعال الفلسطينيين، لكن ذكرها هذه ردة الأفعال في بداية الغزو في الأسابيع الأولى، في ناس كانت معارضة في ناس كانت مؤيدة. كذلك الدكتور شفيق ذكر أن من سوء حظ الجالية الفلسطينية اللي في الكويت أنها اعتبرت يعني بالأوساط العربية بنظر الإعلام الخليجي والمصري أنها مؤيدة للعراق، وهذا كان كلام غير صحيح وكذا. لذلك طريجش قال أن هذا يسيء للإعلام الخليجي وكذلك للإعلام المصري اللي كان مؤيد لدولة الكويت، وما يصير يتكلم عن مصر بهالشكل هذا. لكن النيابة يوم اطلعت على الفقرة هذه ودرستها تبين ان هذه الفقرة اصلا مأخوذة من كتاب الدكتورة تغريد القدسي، دكتورة في جامعة الكويت ومعروفة ايضا، وهذه الفقرة وردتها في كتابها كان تحت عنوان شهران تحت الاحتلال العراقي. وذكرت النيابة أن هذا رأي في مسألة، والرأي قابل للنقاش التاريخي، ما في أي مشكلة، وتبادل الرأي بين صفوف المؤرخين أبدا لا جناح عليه. وانتفت هذه التهمة. التهمة اللي بعدها اللي ذكرها شفيق الغبرة وقال أن مواقف بعض قادة منظمة التحرير الفلسطينية تباينت، منهم اللي استنكر الغزو واعتبر ان هذا خطأ وان هذا ما يجوز، واعتبروا هذا الغزو ان ما يجوز ارتكابه، وذكر بعض الشخصيات مثل جويد الغصين وابو اياد وخالد الحسن وابو مازل ونبيث الشعث، هذول بعض قيادات منظمة التحرير، وانه قال ان هذول كانوا اصلا معارضين لغزو الكويت. طبعا الطريجي قال ان هذا الكلام غير صحيح، لأن أصلا قيادات منظمة التحرير كانت مؤيدة للغزو العراقي على الكويت، وخصوصا خالد الحسن. خالد الحسن كان قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية وكان يحمل الجنسية الكويتية، وهذا الشخص تم تجريد الجنسية الكويتية بعد الغزو بسبة مواقفه ضد الكويت، لأنه كتب كتاب بخط إيده يطلب بإنهاء الوجود الكويتي، ذلك تم سحب جنسيته، وقال ان هذا كلام الغبرة عن الموضوع هذا غير صحيح. ردت النيابة بخصوص هالفقرة هذه، قالت ان كلام شفيق الغبرة في خصوص هالموضوع هذا، خصوصا موضوع خالد الحسن وقادة منظمة التحرير الفلسطينية ان كانوا ضد الكويت، وهو يقول لا كانوا مع الكويت، سواء كان كلامه صحيح ولا مو صحيح. القارئ انسان واعي، وخصوصا اللي مستقر في التاريخ، يعرف حقيقة الأمر هذا من عدمه. النيابة كذلك نوهت في الفقرة الأخيرة أن مواقف الحكومات والسياسيين والناس العوام وكل الناس يعني في دول العالم اللي وقفت مع القضية الكويتية، مواقفهم هذه تبقى في ضمائر الكويتيين، ما ينسونها، ومستحيل كتاب أو معلومة تظهر تغير من حبنا لهالناس هذه واحتفاظنا وتقديرنا لمواقفهم تجاه دولة الكويت. فهذا الأمر يعني لا يتعدى كونه يعني بحث علمي، ما هو حقائق واقعية تطرح للبحث، فهذا شيء يعني جائز. الغبرة ذكر معلومة كانت يعني مفاجأة للكثير صراحة. ذكر أن المقاومة الكويتية أيام الغزو، مقاومة كويتية يعني شب يقاومون، مو يقاومون اللي غزا الكويت، فأو شنو، ذكر واقعة غريبة صراحة. قال أن المقاومة الكويتية بدأت يعني تتهجم على بعض المدارس، وكانت يعني في مدرسة فعلا ظهرت في تلفزيون على شاشة تلفزيون العراق أن الكويت أيام الغزو تستأنف العمل، وحتى أظهروا أن بعض المدرسات الفلسطينيات هم اللي قاعد يفتتحون هالمدرسة، وأن الطابور الصباح والطلبة. أنا راح أحط لكم الفيديو هذا على الإنستغرام. طبعا إيش قال شفيق الغبرة؟ قال أن المقاومة الكويتية قتلت مدرسة فلسطينية كنوع من التحذير لمجموعة من المدرسين أن ما يقدمون على افتتاح المدارس هذه أو التعاون مع العراقيين. طبعا هالكلام هذا نفاه لطريجي يعني جملة وتفصيلة. قال أصلا شفيق الغبرة لما ذكر هالقصة هذه ما ذكر أي مدرسة، وما ذكر منو هذه المعلمة الفلسطينية، ولا ذكر منو اللي قتلها. يعني كلام مرسل وما له أي صحة. وأصلا الكويتيين يعني المقاومة الكويتية أبدا لم تستهدف أي مدرسة، وكانت هي المدرسة الوحيدة أصلا افتتحت أول الغزو وبعدين ما استمرت يعني. والمقاومة أبدا ما هاجمت أي مدرسة أيام الغزو. فالكلام اللي قاله شفيق الغبرة عن موضوع قتل مدرسة فلسطينية ومهاجمة مدرسة افتتحتها السلطات العراقية أيام ما كانت غازية الكويت، هذا كلام غير صحيح. المقاومة ما تدخلت في الموضوع. النيابة لما فندت هالنقطة هذه كان تفنيد وطني جميل جدا صراحة، يدرس هالتفنيد هذا في المدارس. قالت سواء كانت هذه الرواية اللي ذكرها شفيق الغبرة صحيح ولا لا، أن اللي أقدم عليه رجال الكويت من المقاومة وأفراد المقاومة، رجالها ونسائها وجميع فصائلها المختلفة أيام الغزو، هذا كان ذودا عن وطنهم، دفاعا عن الوطن وعن الأرض، وهذا أمر يعني يعتبر بطولي وشرف وفخر عظيم لكل إنسان إنه يدافع عن بلده ويدافع عن عرضه ويدافع عن شرفه. وهذه البطولات إلى الآن تتناقلها الأجيال، وهذا كلام صحيح، من أيام الغزو إلى اليوم، حتى في يعني بعض الشباب اللي مولود بعد الغزو إلى الآن يعرف قصة المقاومة الكويتية والتضحيات اللي بذلوها وتركوا أهاليهم وتركوا وضحوا بأنفسهم ومالهم، من شيوخ ومن ناس مواطنين عاديين قدموا أرواحهم لهالبلد هذا في المقاومة، وفي منهم بيت القرين وكيفان الصمود وصليبيخات، يعني قصص في المقاومة ما تخلص، يعني فعلا يسطرها التاريخ. فالنيابة شو تقول؟ تقول من الأولى دام إن هذه قصتنا حقيقية في المقاومة، فمن الأولى إن إحنا نغض الطرف يعني عن يعني هالشكوى هذه، لأن الموضوع هذا مستحيل إنه يأثر فينا أو يخلينا نتناسى البطولات اللي قدموها المقاومة الكويتية. لذلك من الأولى إن إحنا نترفع عن هالشكوى هذه، وكذلك يعني إعمالا لقيمة هذا المجتمع ومبادئه، يعني إحنا نبي نحترم المجتمع، وكذلك نبي نشجع على مبدأ حرية الرأي والبحث العلمي. إحنا ما عندنا مشكلة، تبي تبحث في بطولات المقاومة الكويتية ابحث ودور الحقيقة، وإحنا ما عندنا شيء نخبيه، بالعكس كل اللي عندنا شيء يعني بطولات نفتخر فيها وأعمال يعني تعتبر جليلة قدمها رجال ونساء. يعني والله يا جماعة لو تقرون هالمذكرة أجمل قصة ممكن تمر عليكم. وذكر الدكتور شفيق الغبرة أن الفلسطينيين أيام الغزو كانوا ضحية السياسة الرسمية الفلسطينية، يقصد فيها رئيس المنظمة اللي هو ياسر عرفات، أن لأن ما ناشد الفلسطينيين أيام الغزو أن يتحلون بالتعاون مع الكويتيين وأن يبتعدون عن العراق الغائل اللي غزل الكويت وكذا. المهم فالطريجي يقول هذا كلام غير صحيح، لأن شفيق الغبرة يحاول يطلع الفلسطينيين أنهم ضحية للوسائل الإعلام وكذا، وهذا مو صحيح. طبعا النيابة ايش قالت؟ قالت أنا بغض النظر عن تهمة الطريجي لهالفقرة هذه اللي ذكرها شفيق الغبرة، الناس والبشر كلهم يحملون ضمائر في داخلهم، ما هم محتاجين إلى أحد يناشدهم. يعني الفلسطينيين عندهم ضمير وعارفين الكويت وخير الكويت عليهم قبل الغزو، فهم مو محتاجين إن ياسر العرفات يناشدهم أنهم يتعاونون مع الكويتيين أو ما يتعاونون مع المحتل الصدامي اللي دخل الكويت. فهذا الموضوع يعني ما يحتاج أصلا مناشدة، كل إنسان في داخله خير وفي داخله شر. وذكر في الكتاب أن عدد الفلسطينيين أيام تحرير الكويت كان 400,000، وتقلص عددهم إلى 150,000. هني إيش قال الطريجي؟ قال أن هني الشفيق الغبرة يبي يحمل الحكومة الكويتية سبب تهجير الفلسطينيين، وأنه يحملنا إحنا المسؤولية. يعني بعد التحرير لما ردينا إحنا ومسكنا البلد، إحنا اللي خلينا 400,000 يسرون إلى 150,000. طبعا النيابة استغربت من الشكوى هذه، قالت يعني الدلالة على هالموضوع هذا غير صحيح. يعني أنت ليش يعني حطيت أن كلمته لما قال من 400,000 ل 150 يقصد أنه يحمل الحكومة الكويتية؟ هو ما ذكرها بهالطريقة هذه، وهذا الكلام مردود، لأن الشخص ذكر وقائع هجرة الفلسطينيين من الكويت عبر التاريخ، وذكر أسبابها اللي هو يراها شخصي في قصة اختلف عليها الدكتور شفيق الغبرة وعبد الله الطريجي. قالوا أن بعد التحرير في ناس يعني ادعت أنها مقاومة، وهي ما هي مقاومة، حصلت على السلاح وقامت تصدر الأحكام وتعاقب الناس وكذا على حسب أقواله. قال من بين الناس والضحايا في واحد ينقال له أبو أيمن علي الحسن، هذا كان إمام مسجد، وأن هالفصائل هذه اللي استحدثت بعدين يعني ما هي مقاومة، حاولت أن تغتال أبو أيمن علي الحسن. طبعا يقول لولا تدخل الجيران الكويتيين وكذا ولا كان ذبحوه. طبعا القصة هذه يذكرها شفيق الغبرة بناء على تحريات النيابة في الموضوع، أن اكتشفوا هذه القصة محامي عماد السيف، وهذه أصلا ذكرها في مقابلة شخصية في سنة 92 وذكر هالقصة هذه. والثانية كانت منسوبة حق علي الحسن نفسه، هذا أبو أيمن، في مقابلة شخصية كذلك سوى له لقاء في سنة 91 وذكر هالقصة هذه. والأمر أصلا ما له علاقة بالمساس بالشعب الكويتي أو الإساءة له، فهذه التهمة أصلا ما لها أي علاقة يعني أو إساءة للشعب الكويتي. وتعتبر هذه اللقاءات الشخصية اللي حصلت مع عماد السيف وكذلك أبو أيمن علي الحسن من وقائع السرد التاريخي، يعني تكون مفتوحة أبوابها أمام الناس والرواة والثقات في البحث والاستقصاء. يعني مثل الحين أنا قاعد أذكر القضية هذه وأقدر أبحث في حقيقة هالقصة هذه، هل فعلا أبو أيمن علي الحسن تعرض لمحاولة اغتيال؟ هل فعلا في كويتيين دافعوا عنه؟ يعني هذا الأمر مشروع، طبعا هذا بكلام النيابة. فانتفت التهمة هذه، قالوا أن في موجة من الاعتقالات في شهر يوليو من العام نفسه، هذا المذكور في الكتاب، أن تم اعتقال 6,000 شخص من جنسيات مختلفة، كانت الفلسطينية هي الجنسية الأكثر من الناس اللي تم اعتقالهم. أما عدد القتلى من المدنيين كانوا المدنيين العراقيين وكذلك البدون اللي كانوا عايشين في الكويت وبقوا فيها بعد التحرير، كان عددهم تقريبا 100 شخص، وبلغ عدد المفقودين من جميع الجنسيات 160 شخص. كان نصيب الفلسطينيين فقط من هذه الإحصائية 16 قتيل و33 مفقود، وهذا كان يعني نقطة الاختلاف بين عبد الله الطريجي وكذلك شفيق الغبرة. النيابة تكلمت على النقطة هذه، قالت هذه المعلومة منسوبة للسيد غانم النجار، هذا أستاذ العلوم السياسية ورئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن ضحايا الحرب، كان مقابلة شخصية في سنة 91 وذكر هالتقديرات هذه اللي جمعوها الجمعية للدفاع عن ضحايا الحرب والصليب الأحمر والمشكو بحق اللي هو دكتور شفيق الغبرة، ما عنده أي مشكلة لما يستدل في هالإحصائيات المنشورة أصلا، خصوصا إلى أن أصلا أشار إلى مصدر هالإحصائيات، فهذه ما هي جريمة، بالعكس هذا يعتبر من البحث العلمي. طبعا هذا قصر العدل، وطبعا هذا مبناهم القديم، الحين عندهم مبنى جديد ما شاء الله في منطقة الشويخ، وأعتقد راح ينتقلون بعد فترة إلى المبنى الثاني، قاعد ينتقلون بشكل جزئي، هذا اللي على يميننا. المهم، وفي معلومة ذكرها دكتور شفيق كانت يعني مفاجأة أو صدمة، وهذه ما أثارت كذلك تساؤل النائب عبدالله الطريجي النائب السابق، قال في كتابة أن ذكر أن في حالات اغتصاب تعرض لها 13 فتى فلسطيني أيام الغزو، 13 فتى فلسطيني تعرضوا للاغتصاب، فقال وأن الحكومة الكويتية تقاعست عن أداء يعني معالجة هالحالات هذه. الطريجي قال هذا اتهام خطير للكويتيين، ان من اللي اغتصبهم 13 فتى يعني فلسطيني، شنو يقصد يعني الدكتور شفيق الغبرة؟ النيابة يوم حللت هالموضوع اكتشفت ان هذا الكلام ما هو يعني كلام يعني يؤكد الغبرة ان هذا يعني حاصل فعلا، لا، هو ورد اقوال من كلام ابو ايمن اللي هو علي الحسن اللي ذكرناه من شوي، قال هذا الكلام هو اللي افاد فيه ابو ايمن في لقاء الصحفي. واكبر دليل على ان شفيق الغبرة ما يتهم اصلا الحكومة الكويتية او الكويتيين بان هم من اغتصب هالاطفال، قال ان الحكومة الكويتية تقاعست عن اداء مهمتها في علاج هالمسألة هذه، يعني الكويت عالجت هالمشكلة لكن مو بالشكل المطلوب. فهو ما يتهم الكويت، لا، هو يقول ليش الكويت ما تدخلت بشكل يعني أكثر تأثير يعني. وكذلك ذكر شفيق الغبرة قال أن المحاكمات اللي حصلت حق الناس اللي هم الخونة ما الخونة اللي صارت بعد الغزو اللي حصلت في سنة 91 تحديدا في 18/5/91، ذكر أن المحاكمات هذه كانت تحتاج إلى تنظيم وترتيب لأن كان في أكثر من 350 شخص متهم. فالطريج يقول هذا كان اتهام موجه للمحكمة والقضاء الكويتي وكذا، لكن النيابة العامة قالت الرجل قاعد يسرد وقائع ما له علاقة، ما اتهم القضاء، يعني سرد يعني حدث يحتاج إلى تنظيم، يعني توجه بكلمته إلى مناشدة هذا الجهاز أنه يقوم بأداء مهمته على أكمل وجه، وهذا يعتبر من النقد يعني. حتى أن النيابة قالت أن بيان الأمر في ما سبق من معلومات ذكرها شفيق الغبرة يعني مو معناته أن إحنا نسلم أو نقر ما قال أن هذا حقيقة وهذا يعني لا ريب فيه، لا، كل شيء يذكر كسرد تاريخي يخضع لفحص الباحثين والمدققين والمؤرخين، وله الحق أي شخص أنه يعني يقول رأيه في هالسرد التاريخي، بالعكس احنا نفتح المجال لأي شخص يحب يقدم بحث في هالموضوع هذا، وهذا تشجيع لإبداء الرأي يعني في جميع الأمور اللي المتاحة قانونيا، خصوصا القصة اللي ذكرها شفيق الغبرة، قال ان مبنى جريدة القبس ايام الغزو الحزب البحث العراقي حول هذه الجريدة الكويتية الى جريدة اسمها جريدة النداء، هذه جريدة كانت يعني عراقية علشان ينشر مبدأ الغزو وإنه يبرر الغزو ويطعن بالحكومة الكويتية وكذا. وفي واقع ذكرها شفيق الغبرة في كتابه يقول أن النظام العراقي حول جريدة القبس الكويتية اللي موجودة الآن في شارع الصحافة أيام الغزو إلى مبنى عشان يستخدمه في إصدار جريدة اسمها جريدة النداء، علشان يهاجم الكويت ويهاجم الحكومة الكويتية ويبرر غزوة للكويت. طبعا طريجي شي يقول، يقول لا أنت ليش تقول النظام العراقي؟ هو ما كان نظام العراقي، هو كان ناس متعاونين وصحفيين كانوا متهمين في هالقصة هذه. فيعني ليش تحاول أن تبرر هالناس هذول وكان منهم فلسطينيين فعلا؟ يعني هذا قصة واقعية وحقيقية. النيابة في تفنيدها لهالشكوى هذه قالت هذه واقعة شهيرة جدا وموثقة والكل يعرفها، قصة جريدة النداء اللي استخدمت جريدة القبس أيام الغزو، والقصة هذه كلنا نعرفها. وشفيق الغبرة لما ذكرها ما كان يهدف إلى شيء موضوع يعني معين أو يبرر يعني أحد معين، الرجل سردها من باب السرد التاريخي للوقائع، يعني ولا له علاقة أصلا بمحل الشكوى اللي ذكرها الطريجي. وطبعا هذا مبنى النيابة الجديد، ما شاء الله تبارك الرحمن مبناهم الجديد، بس ما انتقلوا بشكل كلي تدريجي. طبعا مبنى ما شاء الله تبارك الرحمن، ان شاء الله ما تدشون الا بالخير ان شاء الله. فمن ضمن الشكوى اللي ذكره دكتور شفيق الغبرة قال ان المحامين اللي دافعوا عن الضحايا في المحاكمات العسكرية والمحاكمات اللي حصلت بعد التحرير واللي قلنا عنها احنا ان في 350 شخص، قال المحامين هذول الكويتيين تعرضوا للغضب من الشعب، وان تعرضوا للتهديد وتعرضوا للإيذاء بالكلام والرسائل ومن الكلام هذا. الطريج يقول هذا كلام يسيء للشعب الكويتي. شلون يسيء؟ ان شفيق الغبرة بهالكلام هذا كأنه يقول ان الكويتيين يهاجمون المحامين علشان ما يمارسون حقهم في الدفاع عن المتهم. فالنيابة قالت يبقى احنا نسايرك في هالكلام هذا ونفتح الباب امام السادة المحامين ان يتكلمون في هالقضية في هالنقطة هذه، سواء بالايجاب او بالنفي على صحة هالكلام هذا. اما اذا تقصد موضوع يسيء إلى الشعب الكويتي هذا كلام غير صحيح، هذه وقائع حصلت وتحتاج إلى استطراد من المحامين نفسهم، ما فيها أي إساءة للشعب الكويتي. وذكر في الكتاب أن الفلسطينيين بعد الغزو يعني تعرضوا للظلم من ناحية الوظيفة، لأن بعد إنهاء خدماتهم تم التعامل معهم بطريقة مختلفة عن قبل الغزو، يعني ما أخذوا مستحقاتهم بشكل المطلوب، وأن تم يعني فصلهم من العمل أو ما أخذوا الامتيازات اللي كانوا يتمتعون فيها قبل الغزو. هني كان رد النيابة على شفيق الغبرة، قالت أن هذه يعني تعتبر سياسة دولة، والحكومة يعني تتخذ أسلوب في التعامل مع أي شخص تحب أن تتعاقد معاه بالأسلوب اللي يحقق مصالحها ومصالح شعبها وفق القانون وفق المبادئ التشريعية، وهذا شيء دستوري أبدا ما فيه أي لا بأس عليه يعني. فهذه الشكوى تنتفى لأن الكويت لها حق السيادة على بلدها، فما في مانع يعني، وهذا شيء مردود على الكاتب نفسه. لكن قال أن الفلسطينيين كانوا يتعاملون في القطاع الخاص بشكل مغاير. شلون؟ الفلسطينيين قبلنا كانوا يفتحون شركات ما كانت الرخصة تطلع باسم الفلسطيني، لازم يكون معاه شريك كويتي. هذا على كلام دكتور شفيق الغبرة، يقول لما يفتح الفلسطيني شركة لازم يكون معاه شريك كويتي، وهذا شيء متبع في كل بلدان العالم، لازم ابن البلد يكون هو الشريك الأكثر في رخصة الشركة أو تأسيس الشركة، يعني تكون نسبته في الأربعة أو نسبته حصته في الشركة 51%، والشريك الأجنبي يكون 49% في أي دولة، مو بس دولة الكويت. فش يقول؟ يقول لما اضطروا أنهم يرحلون بعد الغزو وكانت كل شيء مسجلة بأسماء الكويتيين، اضطروا أن يخسرون مبالغ كثيرة وأن يتنازلون عن كثير من حقوقهم بمقابل أن يفضون الشراكة، بما أن كانوا هم الحلقة الأضعف في هالموضوع هذا. فهذا الموضوع يعني أساء لشريحة كبيرة من الفلسطينيين، وهذا الموضوع قال عنا الطريجي أن هذا يسيء حتى إلى التجار اللي كانوا يشاركون الفلسطينيين. شلون يتهم التجار بأنهم كانوا يستغلون الفلسطينيين؟ هذا كلام غير صحيح، وأبداً أن هذا يعني يسيء لشريحة التجار الكويت. النيابة قالت سواء كان كلامه صحيح أو غير صحيح، هذه العبارات يعني تحمل انتقاد لمشروع نظام الكفيل والكفالة الكويت وحصة الشريك الأجنبي. ما يقصد الإساءة إلى التاجر الكويتي. ما يجوز للمتخاصمين سواء الطريجي أو شفيق الغبرة أن يعني أي أحد فيهم يرصد أراء تكون مخالفة علشان يقدر يحدد إذا كانت مباحة أو محظورة، يعني عشان يكون الحق معاه أو لا. ففي بعض يعني الألفاظ أو بعض المعاني تحتمل أكثر من مغزى من الموضوع هذا. الرجل ممكن ما كان يقصد إساءة للتجار الكويتيين، يقصد ظروف اللي حدت بعض الفلسطينيين أنه يتنازل عن الشراكة، لأنه خلاص الرجل يبي يرحل، فلابد أنه يعني بدال ما يترك الشركة يتنازل أو يتنازل عن حصته أو يأخذ نصيبه، وهذا شيء طبيعي. يعني ما هو إساءة، الرجل ذكرها كوقائع حصلت، مثل اللي لما ذكر الدكتور شفيق الغبرة كذلك في كتابه أن في كثير من الفلسطينيين اللي قعدوا في الكويت كانوا يحتاجون إلى كتاب يعني من رب العمل أو شريك الكويتي أو الأشخاص الكويتيين الثقات، أنه يكتب له كتاب ويوجهه إلى السلطة الكويتية يذكر فيه أن هذا الفلسطيني فلان الفلاني كان موقفه في الكويت طيب، وأن تعاون مع الكويتيين، وأن ما كان متعاون مع الغزو العراقي. الطريجي قال لا، هذا النظام وضعته الداخلية للحفاظ على الأمن الداخلي، وهذا شيء يعني كان مفترض أن نعمل فيه عشان نضع القيود على أي شخص كان متعاون، وهذا شيء يعني مطلوب عشان الحفاظ على الأمن الداخلي، عشان نعرف من اللي كان معانا ومن كان ضدنا. فما يصير أن شفيق الغبرة يذكر أن الكويت كانت تطلب من الفلسطينيين عشان يقعدون في الكويت أن يجيبون كتاب من شخص يشهد لهم، وكأنه يقول أن إحنا أشخاص انتقائيين في الموضوع هذا. لا، هذا شيء مشروع بالنسبة لنا. النيابة شو تقول؟ تقول إحنا نرى أن هذا الكلام يعني من باب الانتقاد عن الإجراءات المتبعة. يعني شفيق الغبرة يتكلم عن طريقة الإجراءات المتبعة بعد تحرير الكويت، وأن شلون تمنح الإقامة للأجنبي، وأن الرجل هذا يعني يتساءل، وهذا الموضوع ما في أي باس، يعني شيء عادي يعني أن ينتقد الإجراءات، وهذا حق مشروع له. وفي تساؤل صراحة أثار حفيظة الطريجي ذكره دكتور شفيق الغبرة في كتابه، قال هل هناك موقف سياسي بين أكثر من طرف دولي وعربي وإسرائيلي وأمريكي، وبالإضافة إلى النظام المصري، اللي يرفضون الوجود الفلسطيني في الكويت بشكل مؤثر ويتمنون القضاء على آخر معاقل الحركة الفلسطينية الناعمة في الكويت؟ فهذا الشيء زعل طريجي، قال إن الكلام هذا يعتبر جحود لدول التحالف، وكان موقفها مشرف في تحرير الكويت، وزعلان يقول ليش يذكر الدول يعني مثل قصد النظام المصري حسني مبارك كان موقفه طيب مع الكويت، ليش تذكره من ضمن إسرائيل والدول الغربية مثلا أو بعض الدول العربية اللي كان موقفها طيب مع الكويت؟ النيابة العامة ردت على هالشكوى هذه، قالت أولا يعني احنا نؤكد على اعتزاز الكويت والكويتي وامتناننا لكل من وقف مع محنة الكويت وغزو الكويت ودافع عنها، سواء كانت دولة أو فرد أو جهة يعني أو مؤسسة، احنا كنا كلهم كل الاحترام والتقدير. لكنها علقت على الشكوى هذه وردت على طريجي، قالت له لو انك يعني انتبهت الى فقرة ذكرها كذلك شفيق الغبرة وتؤكد عدم صحة الشكوى اللي انت ذكرتها، ذكر يعني ان رغبة الامريكيين دائما في ربط قضايا الارهاب ببعض التنظيمات الفلسطينية والدفع باتجاه ضرب قواعدها المؤثرة في الخليج، وهذا مذكور في صفحة 287، وهذا في معرض الاستدلال على رغبة إضعاف الجالية الفلسطينية بالكويت، وهذه تعتبر محاولة لوصل وقائع تاريخية بالوضع الراهن واستنكارا منه لوصم بعض التنظيمات الفلسطينية بالإرهاب. الرجل ما يقصد الإساءة لأي دولة، ويتبين الخطأ من قبل الشاكي في الاستدلال. في نهاية التقرير النيابة سطرت رأيها بكل شفافية، قالت في شأن هالقضية هذه من الاستحالة انك تلقى يعني صفات في شخص يكون حيادي بشكل تام وانه يتجرد في كتاب يعني يتكلم عن تاريخ دول او شعوب او شخصيات مؤثرة، يدون هالأحداث هذه ويفسرها حسب رؤيته وحسب خلفيته العلمية وحسب تجاربه الميدانية والبحث والاستقصاء والمفكر اللي يعزز انتماءه العرقي أو الديني أو المذهبي أو الأيديولوجي. يعني ممكن دكتور شفيق الغبرة يعني له ميول من القضية الفلسطينية، ولكن هذا ما ينفي حبه للكويت أو أنه ينفي عنه تهمة أن إساءته لبلد الكويت كذلك. فكذلك النيابة يعني حتى أنها في نهاية المذكرة أشادت بالنهج العلمي، وفي نهاية المسببات اللي ذكرتها النيابة العامة في قضية الشكوى اللي قدمها الأستاذ عبد الله الطريجي النائب السابق والقيادي في وزارة الداخلية ضد الدكتور شفيق الغبرة، أمرت النيابة العامة بحفظ القضية، يعني ما في جنحة في الموضوع إلا جنحة طباعة الكتاب بدون ترخيص، أما إساءة لا أبدا ما في إساءة. وهذه رسالة إلى جميع الأشخاص والأفراد، النيابة هي اللي تحميك وهي الخصم الشريف لك، هم اللي يحاولون يعني يأكدون صحة الاتهام إذا كان عليك اتهام، ومهمتهم ما تقتصر فقط على توجيه الاتهام كما يعتقد البعض. هاي سالفتنا، ولا تنسونا باللايك والاشتراك، وفمان الله، مع السلامة.